بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: ثم لقادر العمل أحكام في الدنيا وأحكام في الآخرة، فأما في الدنيا فتسلط أولياء المقدور عليه. قال الله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. ثم هم مخيرون بين أن يقتلوا أو يعفوا أو يأخذوا دية مغلظة أثلاثا: 30 حقة و30 جدعة و40 خلفة خليفة و40 خليفة كما هو مقرر في كتاب الأحكام. واختلف الأئمة: هل تجب عليه كفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام؟ على العلماء على أحد القولين كما تقدم في كفارة الخطأ على قولين. واختلف الأئمة: هل تجب عليه كفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام؟ على أحد القولين كما تقدم في كفارة الخطأ على قولين. فالشافعي وأصحابه وطائفة من العلماء يقولون: نعم يجب عليه، لأنه إذا وجبت عليه الكفارة في الخطأ فلأن تجب عليه في العمد أو لا. فطردوا هذا في كفارة اليمين الغموس، واعتذروا بقضاء الصلاة المتروكة عمدا كما أجمعوا على ذلك في الخطأ. وقال أصحابه: الإمام أحمد وآخرون: قتل العمد أعظم من أمنه وقال وقال أصحابه الإمام أحمد كذا قال أصحاب الإمام عنده مريض هذا أقرب وقال أصحاب الإمام أحمد وآخرون: قتل العمد أعظم من أن يكفر فلا كفارة فيه، وكذا اليمين الغموس فلا سبيل لهم إلى الفرق بين هاتين الصورتين وبين الصلاة المتروكة عمدا، فإنهم يقولون بوجوب قضائها إذا تركت عمدا. وقد احتج من ذهب إلى وجوب الكفارة فيه في سؤال أيضا فإن من قال إنه يكفر لا قضاء عليه توبة، إذا ترك الصلاة عمدا كفر فلا قضاء على الصحيح، وإنما عليه التوبة إلى الله عز وجل. خلاف إذا تركها نسيانا أو نوما فإنه يقضي، ولهذا قصص من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلي حين ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. أما في عمد قال: من ترك صلاة ترك العصر عمدا متعمدا حبط عمله. وقال: بين العبد وبين كفره ترك الصلاة، والعبد بما بينه والصلاة من تركها فقد كفر. فرق بين هذا وهذا. وهكذا اليمين الغموس ليس فيها كفارة، وهي التي يحيى فيها كاذبا عامدا نعوذ بالله أنه ما فعل كذا وأنه فعل كذا ويكذب، لأن اسمها أعظم. وكفارات إنما تدخل الذنوب وتدخل في الأعمال إذا خفت، أما إذا عظمت فليس فيها كفارة. ولهذا قتل العمد ليس فيه كفارة، فيه قصاص النفس بالنفس، فإن عفوا فله الدية، فإن عفوا عن كل شيء فله الأجر، وليس في ذلك كفارة، إنما كفارة الخطأ كما بين الله في كتابه العظيم. فرق بين هذا وهذا. ولا يلزم أن يقاس الأعلى على الأدنى، فإن قتل عمدا جريمة عظمى لا تقاس على الخطأ. فالخطأ أخذ قد يكون في التساهل، قد يكون مثلا تفريط، جبر الله ذلك بكفارة مع الدية تعظيما لقتل النفس وتحذيرا من الإقدام عليها بحجة الخطأ، فكان في ذلك مع الدية نوع من التعذيب والمنع من أسباب الخطأ. أما إذا كان قتل عمدا عدوانا هذا فيه القصاص وهو قتل، فإن عفا أهل القصد فله الحق أن يعفو إلى الدية أو إلى المجان طلب العجل. نعم نعم متى ما تنازل أولياء الدم على الحق عنه؟ لا الحق له لا ماشي لا ليس في شيء إذا تنازل سقط الحق لأن حق آدمي مخصص محض ليس في حق عام؟ لا هناك في قطع الطريق. نعم جميع الحوار. هل إذا اختص منه هل تكفر عنه القصاص؟ نعم القصاص كفارة. القصاص كفارة يقع حق القتيل الله جل وعلا يتولى أمره لكن لا كفارة لا بينه وبين وإذا سلم القصاص خل التوبة. نعم لا التوبة صحيح لا التوبة لأن الشيء أعظم من ذلك الكفر أعظم من ذلك وفيه التوبة إذا كان الكفر فيه التوبة هو أعظم الذنوب فالقتل كذا فيه التوبة على الصحيح إن الجمهور أهل العلم. المقتول ما يأخذ حقه من اليوم؟ ما يبي حق له حق عند الله عز وجل الله يتولى أمره. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن القتل كفارة الله ذكره الله هدد لك يا كفارة كذا. نعم وقد احتج من ذهب إلى وجوب الكفارة في قتل العمد كما رواه الإمام أحمد حيث قال حدثنا عامر بن الفضل حدثنا عبد الله بن المبارك عن إبراهيم بن أبي عبلة عن الغريب بن عياش أو رجلة بن الأسقر قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم نفر من بني سليم فقالوا إن صاحبا لنا قد أوجب قال فليرفق رقبة يفدي الله بكل عضو منها عضوا منه من النار. وقال احمد حدثنا ابراهيم بن اسحاق حدثنا غمره بن ربيعه عن ابراهيم بن ابي عبده حدثنا عامر بن الفضل حدثنا عبد الله قال احمد قال وقال وقد احتج من ذهب الى وجوب الكفاره في قتل العمد بما رواه الامام احمد حيث قال حدثنا عامر بن الفضل حدثنا عارم لا عارم عندكم عارم برا نعم عارم نعم هذا لقبه محمد بن الفضل ولقبه عارم برا. نعم قال حدثنا عارم بن الفضل حدثنا عبد الله بن مبارك عن ابراهيم بن ابي عبله عن غريه بن عياش عن غافله بن الاصفع قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم نفر من بني سليم وقالوا ان صاحبا لنا قد اوجب قال فليفت رقبه يفدي الله بكل عضو منها عضوا منه من النار. يفدي الله بالفاء يفدي الله يفدي الله نعم يهدي الله بكل عضو منها عضوا منه من النار. وقال احمد حدثنا ابراهيم بن اسحاق حدثنا ضمرة بن ربيعة عن ابراهيم بن ابي عبلة عن الغريث الديلمي قال اتينا غافلة بن رسطى الليثية فقلنا حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم لي صاحب لنا قد اوجب وقال يعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. وقال وقد رواه ابو داود والنسائي من حديث ابراهيم بن ابي عبدة به ولفظ ابي داود عن قريه الديلمي قال اتينا وافله بن الاسقى فقلنا له حدثنا حديثا ليس فيه زياده ولا نقصان فغضب فقال ان احدكم ليقرا ومصحفه معلق بيده يزيد انفس قلنا انما اردنا حديثا سنته رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم لي صاحب لنا قد اوجد يعني النار بالقتال فقال اعتقوا عنه اعتقوا الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. نعم الغريق بسبت أوله ابن عياش بتحتانية ومعجمة ابن فيروز الديلمي وقد ينسب إلى جده مقبول من الخامس أبو داود والنسائي. نعم يا أيها الذين آمنوا هذا لو صح من باب الفضل وأن اعتاق الرقاب من أعظم الأسباب في التكفير اعتاق الرقاب يقول النبي صلى الله عليه وسلم من اعتق رجلا مثله لا اعتق الله بكل عضو فهو من النار حتى خرجه بفضله. فالعتاق من اسباب العتق من النار، ولكن لا يدل على ان فيه كفاره كما في رأس الخطا. هذا لو صح ومكان ما دام داره على الغريب، الغريب مقبول، معنى المقبول هو الذي لم يثبت فيه جرح. وقد وثقه بعض اهل العلم فاذا تابعه غيره يكون حسنا. نعم. وظاهر هذه الروايات انما داره عليه ليس له متابع. نعم. يا ايها الذين امنوا الى ربكم في سبيل الله وتبينوا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياه الدنيا فعند الله المعارض كثيره كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم وتبينوا ان الله كان بما تمنون خبيرا. قال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن أبي بكير وخلف ابن الوليد وحسين بن محمد قالوا حدثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال مر رجل من بني سليم بنفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرعى علما فسلم عليهم وقالوا لا يسلم علينا إلا ليتعرض منا فعمدوا إليه فقتلوه وآتوا بغنمه النبي صلى الله عليه وسلم. فنزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إلى آخرها. وروى الترمذي في التفسير عن عبد بن حميد عن عبد العزيز بن أبي رجلة عن إسرائيل به ثم قال هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن أسامة بن زيد ورواه الحاكم من طريق عبيد الله بن موسى عن إسرائيل به ثم قال صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ورواه ابن جرير من حديث عبيد الله بن موسى وعبد الرحيم بن سليمان كلاهما عن إسرائيل به وقال في بعض كتبه غير التفسير وقد رواه من طريق عبد الرحمن فقط. وهذا خبر عندنا صحيح سنده وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما لعلل منها أنه لا يرى له بخار مخرج عن سماك مخرج عن سماك إلا من هذا الوجه. ومنها أن أكرمة في روايته عندهم نظر ومنها أن الذي نزلت فيه هذه الآية عندهم مختلف فيه. فقال بعضهم نزل في نحلة ابن جثامة وقال بعضهم أسامة ابن زيد وقيل وهو ذلك. قلت وهذا كلام غريب وهو مردود من وجوه أحدها أنه ثابت عن سماك حي حدث به عنه غير واحد من الأئمة الكبار. الثاني أن عكرمة محتج به بالصحيح. الثالث أنه مروي من غير هذا الوجه عن ابن عباس كما قال البخاري. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. قال ابن عباس كان رجل في غنيمة له فلحقه المسلمون وقال السلام عليكم فقتلوه وأخذوا غنيمته. فأنزل الله بذلك ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. قال ابن عباس أرى عرض الدنيا تلك الغنيمة. وقرأ ابن عباس للسلام وقال شيء وقال سعيد بن منصور حدثنا منصور عن عبد بن دينار عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال لحق المسلمون رجلا في غنيمة له وقال السلام عليكم فقتلوه واخذوا غنيمته. فنزلت ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا. وقد رواه جرير وابن ابي حاتم من طريق سفيان بن عيينة به. وقد هنا بيان في الأصل ومن هنا إلى قوله وأما قصة محلا إلى محلل أظنه محلل تشديد في قول هذا محلل حلما إلى آخره فاسق من نسخة الأزهر. وهذا يدل على وجوب التثبت في قتل. وقال من أمر الإسلام وجب كف عنه وألا يتعرض له بقتل حتى يتبين ما يجب ردته. ولهذا قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا إن تثبتوا ولا تقولوا لما أعطيكم السلام لستم مؤمنا تبتغوا العرض على الدنيا فعند الله براءة كبيرة على الآية. المقصود من هذا هو الأمر بالتثبت وعدم العجلة في الحكم على من أظهر الإسلام بأنه منافق أو بأنه قاله تعودا، فيجب التثبت حتى يلقى الله في أمره ويجب الكف عنه. ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة كما في الصحيحين لما لحق بإنسان من المشركين فقال لا إله إلا الله، وكان مع أسامة رجل من الأنصار فكف الأنصاري ولم يقتله، وأما أسامة فأقدم وقتله، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال إنما قال تعوذا لما رأى السلاح، هل تقلت عن قلبه؟ فقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، فلم يزل يقول ذلك حتى قال أسامة فتمنيت أن يرفع أسامة إلا يومين. المقصود أنه من أظهر الإسلام وترك الكفر يجب التثبت في أمره والكف عنه، ولا يعجل عليه إلا إذا رؤي منه بعد ذلك ما يوجب الردة. وهذا في حق من كان لا يقول لا إله إلا الله ينكرها من كفار قريش وأشباههم من العرب، أما من كان يقول لا إله إلا الله ولكنه قد كفر بأمر آخر في عبادة الأوثان في سب الدين في أشياء أخرى هذا لا يكف عنه بقول لا إله إلا الله، إذا كان عنده مكفرات أخرى لم يكن منها ولم يقبل الحق بل استتاب فإن تاب إلا قتل. ولو قال لا إله إلا الله ولو صلى وقال إذا حصل منه موجب الردة سب الدين سب الرسول سب الله جل وعلا استهزاء الدين وما أشبه ذلك أو جحد شيء ما أوجب الله من الأمور الظاهرة العظيمة المعروفة من الدين بالضرورة كالصلاة والزكاة والصيام والحج ونحو ذلك، أو جحد شيء ما حرمه الله وقال إنه حلال إنه معروف من الدين بالضرورة كالزنا والسرقة ونحو ذلك فهذا يقتل استفاف إن تاب إلا قتل ولا قال لا إله إلا الله. إنما كف عما قال لا إله إلا الله إذا كان لا يقولها في كفره ثم قالها هذا معناه أنها أظهرت الإسلام فيكف عنه وينظر في أمره، فإن استمر فهو أخونا له ما لنا وعليه ما علينا، وإن ظهر منه بعد ذلك ما يدل على الردة توزع على ذلك أن يشتكى فإن تاب وإلا قتل. نعم. هل تبي الاستتابة؟ نعم. هل تبي الاستتابة في هذا الحال؟ إذا أظهر خلاف الإسلام نعم. نعم. نعم. في ترجمة لما أخاه نعم في ترجمة لما أخاه فجارا هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بأبيه بإسلامهم وإسلام قومهم فلقيته سرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم في عناية الليل وكان قد قال لهم إنه مسلم فلم يقبلوا منه فقتلوه، فقال أبوه فقدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هاطاني أجبينا الوضية الأخرى وسيرني، فنزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا يا رسول لي سبيل الله، وأما قصة محل محل بن جثامة بن جثامة وأما قصة محل بن جثامة وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يعقوب حدثني أبي عن محمد بن إسحاق حدثنا يزيد بن عبد الله بن قصي عن طه بن عبد الله بن أبي حضرت رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إرم فخرجت في نفر من المسلمين فيهم أبو قتادة الحارث بن ربعي ومحلل بن كسام بن بن قيس بن قيس، فخرجنا حتى إذا كنا ببطن إرم مر بنا عامر بن الحضبة بن الحضبة الأشجعي على قعود له معه متيه الله، وأما قصة نحل محل بن جثامة بن جثامة وأما قصة محل بن جثامة وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق حدثنا يزيد بن عبد الله بن قصي عن طه بن عبد الله بن أبي حضرت رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إرم فخرجت في نفر من المسلمين فيهم أبو قتادة الحارث بن ربعي ومحلل بن كسار بن جسامة بن قاية بن قيس فخرجنا حتى إذا كنا في بطن إرم مر بنا عامر بن الأربع بن الأربع الأشجعي على قعود له معه متيع الله معه متيع الله ورب وطب من لبن ووطب من لبن فلما مر بنا سلما ولما مر بنا سلما علينا فأمسكنا عنه وعمل عليه المحلل ابن جسامة فوقف له لشيء كان بينه وبينه واخذ بعيره وبيعه ولما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم واحسن ما يخبر نزل بينا يا ايها الذين امنوا الى الرسول سبيل الله الى قول تعالى وخبيرا تفرق به احمد وقال ابن جرير حسنان وكيل حسنان جرير ابي اسحاق عن اذان بن عمر قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم محلل ابن جسامة مبعثا فلقيهم عامر بن الاضبط فحيرهم في تحية الاسلام وكانت بينهم احمة في الجاهلية ورماه محلل بسهم وقتله فجاء خبر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم فيه عزيمة والاقرع فقال الاقرع يا رسول الله سر اليوم وسر اليوم وغر غدا فقال عزيمة لا والله حتى تذوق نساؤه من السفل ما ذاق نسائي فجاء محل في بردين وجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليطهرها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغفر الله لك فقام وتلقى دموعه ببرده فما مرت له سابعة حتى مات ودفنوه فلفظته الأرض فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا ذلك له فقال إن الأرض تقبل من هو شر من صاحبكم ولكن الله أراد أن يعظكم ثم طرحوه بين صدفي جبل وألقوا عليه الحجارة فنزلت يا أيها الذين آمنوا إلى ربكم في سبيل الله وتبين الله وقال البخاري قال حبيب بن أبي عمرة عن سعيد عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المقداد إذا كان رجل مؤمن يخفي إيمانه مع قوم كفار فأظهر إيمانه وقتلته فكذلك كنت تخفي إيمانك بما اكتفى من قبل هكذا ذكره البخاري معلقا مختصرا وقبر مطولا موصولا وقال الحامل وابو بكر البزار حدثنا حماد بن علي بن المتابي حدثنا جرهر بن سلمه حدثنا ابو بكر وعلي ابن عبد مقدم حدثنا حبيب بن ابي عمره عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سريه فيها المقداد بن الاسود فلما اتوا القوم وجدوهم قد تفرقوا وبقي رجل له مال كثير لم يبرح فقال اشهد ان لا اله الا الله واهوى اليه المقداد فقتله فقال له رجل من اصحابه اقتلت رجلا شهد ان لا اله الا الله والله لا اذكرن ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله ان رجلا شهد ان لا اله الا الله فقتله المقداد وقال ادعو المقداد يا مقداد اقتلت رجلا يقول لا اله الا الله فكيف لك بلا اله الا الله غدا قال فانزل الله تعالى يا ايها الذين امنوا يا ربكم في سبيل الله وتبينوا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الدنيا اتبتغون عرض الحياه الدنيا فعند الله موانئ كثيره كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم وتبينوا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المقداد كان رجلا مؤمن يصلي ايمانه مع قوم كفار فأظهر إيمانه وقتلته وكذلك كنت تخفي إيمانك بما اكتفى قبل وقوله فعند الله موارد كبيرة أي خير مما أغرقتم به من عرض الحياة الدنيا الذي حملكم على قتل مثل هذا الذي ألقى إليكم السلام وأظهر لكم الإيمان وتغافلتم عنه واتهمتموه بالمصانعة والسقيا لكي تبتغوا عرض الحياة الدنيا وما عند الله من الرزق الحلال خير لكم مما لهذا. وقوله كان كذلك كنتم من قبل من الله عليكم اي قد كنتم من قبل هذه الحال كهذا الذي يصر ايمانه ويصغيهم قوما كما تقدم الحديث المرفوع الها وكما قال تعالى واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض الايه وهذا مذهب سعيد بن جبير لما رواه الثوري عن حبيب بن ابي عمرو عن سعيد بن جبير في قوله كذلك كنتم من قبل اي تخفون ايمانكم المشركين. ورواه عبد الرزاق عن ابن جبير اخبرني عبد الله بن كبير عن سعيد بن جبير في قوله كذلك كنتم من قبل تستخفون ايمانكم تستخفون بإيمانكم فما استخفى هذا الراعي بإيمانه وهذا اختيار وهذا اختيار ابن جرير. وقال ابن أبي حاتم وذكر عن قيس عن سالم بن سعيد بن جبير قوله كذلك كنتم من قبل لم تكونوا مؤمنين فمن الله عليكم أي كان عليكم فحلف أسامة لا يقتل رجلا يقول لا إله إلا الله بدل ذلك الرجل وما لقي من رسول الله فاصل الذي وقوله لتبينوا تأكيد لما تقدم وقوله إن الله كان بما تملون خبيرا. قال سعيد بن جبير هذا تهديد بواريك يعني احذروا فإن الله يعلم كل شيء فاحذروا أن تكرهوا معصيته أو تساهلوا بأمره أو تقدموا على الدنيا على ما أنزل الله عليكم فالواجب الحذر. ولهذا قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم قال تعالى يحذركم الله نفسه. نعم سلم الله عليكم. ما رأيك في القامة؟ نعم كيف؟ نعم نعم الله خلق بصف الأرض خلق بصف الأرض ما هذا أطلب ما أطلب ما هذا ينزيد نعم يعني يدفن فتخرجه الأرض ولا؟ يدفن في الأرض يعني أطلعت في الأرض على وجهها للعوار والذكرى ليعرفك أيضا الناس من شدة جريمته. قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء في هذا الحديث قال أن الأرض تقبل منها شر منه فهي كفرة ولكن الله يعوض على هذا يعوضكم يعني تحذروا القتل بغير حق. حديث هذا ثابت في هذا الأمر إذا خسف قبر بأحد نزل أحد إذا نزل قبر أو خسف بإنسان يصير حتى يطلع طار الناس هل هذا من عذاب الشيخ؟ يعود من كما يعود من بقية القبور حتى لا انتهينه الناس. نعم حدثنا جرير على أبي إسحاق وعلى من؟ قال ابن جرير حدثنا ابن وكيع حدثنا جرير عن ابي اسحاق عن نافع ابن عمر قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم محلم ابن جثامه محلم ابن جثامه مبعثا فلقيهم عامر بن الاخبط فحياهم بتحيه الاسلام وكانت بينهم احنه لجاهليه فرماه محلم بسهم فقتله وجاء الخبر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم به عيينة والأقرع وقال الأقرع يا رسول الله من اليوم وغير غدا فقال عيينة لا والله حتى تذوق نساؤه من السفل ما ذاق نسائه فجاء محل في قربه فجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستغفر له وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر الله لك وقام وهو يتلقى دموعه بقربه فما مضت له سابعة حتى مات. سند سفيان بن وكيع ضعيف رحمه الله سند سند ضعيف لكن لو صحته الا بالعظه والذكرى اللهم صل على محمد لا غفر الله لك الا بالتغريب والتعزيز والتحذير من قتل الملك بغير حق نسال الله السلامه. نعم نادى في البخاري الشديد بقصه في رجل لحظة مات ما اخذ الكافر. نعم أن الصحابة صلى الله عليه وسلم دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. إذا صح من باب التعزيز والتحليل الذي يريد عالما حتى جريمة عظيمة للتلفيف منها. مثل ما قال قاتل الله اليهود والنصارى قاتل الله فلانا. نعم. الله يحصل قصة مثل هذه مثلا في بلد من البلدان أو حي من الأيقون موعظة بأخر الليل. الدخول إلى الأرض في الأرض بدل العظة وأن هذا جريمة عظيمة خوض ذلك حكم الشرعي ما يدفن لو كل ما دفن لفظت الأرض حتى يعني حتى على الحجارة حط محل بعيد عن طريق الناس مثل ما فعلوا ولا يغطى حط على الحجارة يغطى بالحجارة نعم.